الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني رحمه الله. أثنى عليه الله في كتابه المجلس الأول أثنى على طلابه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والتسديد والإخلاص، سأله سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه في فاتحة هذه الدروس المباركة أن يهبنا وإياكم من لدنه رحمة وفضلا وعلما، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم افتح علينا فيما ينفعنا، وارفعنا بالعلم والإيمان والقرآن والسنة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة، سرنا في الفصل الماضي وما قبله من فصول في رحلة مباركة عبر المنهجية العلمية للتميز. قد من الله تعالى علينا وعليكم بختام جملة من شروح هذه المنهجية، فانتهينا بحمد الله من 7 كتب، واليوم معنا الكتاب 8 من كتب هذه المنهجية المباركة، وهو كتاب نخبة الفكر للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب هو الكتاب 8 من شروح المنهجية، وهذا المجلس هو المجلس الأول من مجالس شرح هذا الكتاب، هذه الرسالة المباركة التي ألفها الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في علم عظيم من أعظم العلوم، ألا هو علم مصطلح الحديث. هذا العلم من مهمات العلوم، سبب هذه الأهمية أنه مرتبط بخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال العلماء عن هذا العلم إنه علم تعرف به أحوال المتن والسند صحة وضعفا وقبولا وردا. وهل هو من علوم الآلة أو من العلوم الأصلية؟ الجواب أنه من علوم الآلة، وعلوم الآلة هي العلوم التي يتوصل بها إلى غاية، يتوصل بها إلى غاية. فعلم المصطلح مثلا من علوم الآلة التي يتوصل من خلاله إلى فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العلم هو خادم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو سبب تشريف هذا العلم وفضله وعناية أهل العلم به. وأنتم يا طلاب العلم لا يخفى عليكم أن علوم الشريعة على قسمين: علوم مقصودة لذاتها، وهي العلوم الأصلية، العلوم الأصلية، العقيدة، التفسير، السنة، الفقه، فهذه علوم أصلية. القسم الثاني علوم الآلة الخادمة والمبينة والمقربة للعلوم الأصلية، كعلم أصول التفسير، اللغة والنحو، علم المصطلح، أصول الفقه وما سوى ذلك. وقد يسأل سائل أو يحتج محتج ويقول: لماذا هذه العلوم؟ لماذا هذه العلوم؟ وهل كانت معروفة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ هل تعلم الصحابة علم المصطلح؟ هل وجد عندهم هذا العلم؟ وكذا سائر علوم الآلة. نعم، نعم، لم تكن موجودة عندهم، لكن معلومة عندهم بالفطرة، معلومة لديهم بالفطرة، فقد فطرهم الله تعالى على الدراية والعلم والفهم والإدراك. ولهذا لما طال الزمن وتأخرت المدارك والعقول وجاءت بعد الصحابة طبقة التابعين ثم أتباع التابعين، جاءت الحاجة بعد ذلك إلى تدوين هذا العلم، علم المصطلح الذي يستعين به أهل العلم على فهم الطريقة الصحيحة في التعامل مع السنة النبوية. ولهذا التصنيف في هذا الباب، وأعني علوم الحديث أو مصطلح الحديث، جاء على مراحل، جاء على مراحل. المرحلة الأولى، المرحلة الأولى بث علوم الحديث في كتب أو مقدمات أو خواتيم مؤلفات، من ذلك مثلا ما فعله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، فقد ضمن ثنايا الرسالة أبواب في علم الحديث وفي علم المصطلح، لكن لم يكن ذلك مقصودا منه رحمه الله تعالى، لكنه أشار في الرسالة إلى مسائل تتعلق بهذا العلم، أشار إلى مسائل تتعلق بهذا العلم. مثله أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح، وقد كتب مقدمة ضافية رائعة جميلة يحتاجها طالب العلم، وضمن هذه المقدمة مسائل ككلامه رحمه الله تعالى على الرواية والضعفاء وطبقات الحفاظ ومسائل التدليس والإرسال وغير ذلك. ومثل الإمام مسلم الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، فكتابه الشهير المعروف بالمسند، مسند الإمام الدارمي، وبعضهم يسميه السنن، والأقرب الله تعالى أعلم أن اسمه الصحيح المسند. تحدث رحمه الله تعالى في المسند ذكر جملة من الأبواب المتعلقة بالرواية عن الضعفاء، وتحدث عن الثقات أيضا. المقصود أيها الإخوة أن هؤلاء الذين ألفوا في هذه المسائل لم يقصدوا تأليفا مستقلا في هذا العلم، لم يقصدوا تأليفا مستقلا في هذا العلم، إنما ذكروا مسائل وأشاروا إلى بعض الأبواب المتعلقة بهذا العلم. المرحلة الثانية مرحلة التصنيف المستقل في هذا العلم، التصنيف المستقل في هذا العلم، ابتداء من النصف الأول من القرن الرابع الهجري، فبدأ أهل العلم آنذاك بالتأليف في هذا العلم على وجه الاستقلال، على وجه الاستقلال والتقصد، على وجه الاستقلال والتقصد. وأول من شرفه الله تعالى بالكتابة في هذا العلم وكان له قصب السبق الإمام الرامهرمزي، الإمام الرامهرمزي المتوفى سنة 360 للهجرة في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. فهو رحمه الله تعالى أول من ألف استقلالا في هذا العلم. ثم جاء بعده الإمام أبو عبد الله الحاكم المحدث الشهير، وأشهر كتبه ماذا؟ المستدرك. فألف في هذا العلم كتابا سماه معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، وهو من الكتب المشهورة في هذا العلم. ثم جاء من بعده الإمام الحافظ البغدادي فألف كتابه الكفاية، ثم جاء القاضي عياض فألف كتابه الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع، وتقييد السماع. وغير هؤلاء ممن ألف في المرحلة الثانية. ما هي هذه المرحلة؟ مرحلة التأليف استقلالا، تأليف استقلالا. وأول من ابتدأ في التأليف استقلالا هو الإمام الرامهرمزي، فهو أول من شرفه الله تعالى بخدمة هذا العلم والتأليف استقلالا فيه. ثم جاءت المرحلة الثالثة، جاءت المرحلة الثالثة بعد ذلك، ويصح أن نقول عن هذه المرحلة إنها مرحلة التمحيص والتصنيف الدقيق في هذا العلم، تصنيف الدقيق في هذا العلم. وأول من رفع هذه الراية، راية التمحيص والتصنيف الدقيق في هذا العلم، هو الإمام أبو عمرو بن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح المتوفى سنة 643، وذلك في كتابه معرفة أنواع علم الحديث، معرفة أنواع علم الحديث. مشهور بمقدمة ابن الصلاح، مشهور بمقدمة ابن الصلاح، ذكر في هذا الكتاب عشرات الأنواع في هذا العلم، ذكر أنواعا في هذا العلم أوصلها إلى 65 نوعا، فكان له شرف التأليف في هذه المرحلة ورفع راية هذه المرحلة الهامة في هذا العلم. ولكن أخذ أهل العلم على ابن الصلاح رحمه الله تعالى أنه لم يرتب كتابه ترتيبا جيدا، كما أشار إلى هذا الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قد أشار إلى هذه الملاحظة على ابن الصلاح في كتابه أنه لم يرتب كتابه ترتيبا جيدا. لكن أهل العلم من بعد الإمام ابن الصلاح يحفظون لهذا الإمام فضل السبق، يحفظون معروفه وجلالته في هذا العلم، بل إن أهل العلم يعتبرون كتابه مهد الانطلاقة، مهد الانطلاقة لهذا العلم والتوسع فيه والتمحيص والفحص. ولهذا قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على كتاب ابن الصلاح: فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. توارد العلماء بعد ذلك على خدمة كتاب ابن الصلاح، وكثير منهم اختصر هذا الكتاب، يعني قربه بالاختصار. ومن أبرز هؤلاء الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح، ثم بعد ذلك الحافظ الذهبي فألف الكتاب المشهور بالموقظة، والأقرب أنه اختصار لكتاب شيخه ابن دقيق العيد المعروف بالاقتراح. ثم جاء الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فاختصر كتاب ابن الصلاح بكتاب اختصار علوم الحديث، وهو أيضا مشهور، كتاب اختصار علوم الحديث. المقصود أن كل هذه الكتب نافعة ومفيدة لطالب العلم، لكن جاء بعدهما الإمام الحبر المسدد الموفق ابن حجر، وسلك دربا جيدا في تقريب هذا العلم وفي ترتيب أبوابه وفي جمع النظائر في موضع واحد والتدقيق والفحص والترتيب المنطقي، سالكا أسلوب السبر والتقسيم. المقصود أن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى أجاد وأفاد في حسن الترتيب لأبواب هذا العلم، وذلك من خلال ما ألف في هذا العلم، ومن أشهر مؤلفاته الكتاب الذي نحن بصدده، نخبة الفكر. ولهذا أهل العلم من بعد الإمام ابن حجر رحمهم الله جميعا ورحم الله ابن حجر يعدون كتب ابن حجر في هذا العلم من الكتب النادرة التي خدمت هذا العلم ورتبته ترتيبا منطقيا جميلا، قربت أبوابه وعلومه. ولهذا كل من جاء من بعد ابن حجر رحمه الله تعالى وكتب في هذا العلم فهو حالة عليه، لا بد أن يستفيد منه وينهل مما كتب، فلا يستغني طالب علم يريد هذا العلم عما كتب الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، ولا سيما في هذه الرسالة المختصرة نخبة الفكر، والتي تميزت بمزايا كثيرة. من هذه المزايا قدر المؤلف ابن حجر وجلالته في هذا العلم وسبقه ومنزلته التي لا تبارى، فلا شك أن هذا يعطي الكتاب قوة ويعطي هذه الرسالة منزلة. وثانيا تميز هذا الكتاب بحسن الترتيب، بحسن الترتيب الذي سهل هذا العلم وقربه لمن طلبه. وثالثا أن هذا الكتاب قرئ على الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قرئ عليه في حياته قراءة تأمل ونظر وبحث ومدارسة، ومعنى ذلك أنه كان مطمئنا لهذه الرسالة أو لهذا الكتاب. لأن بعض أهل العلم يكتب كتابا أو يؤلف مؤلفا ولا يرجع إليه ثانية، لكن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب وأعاد فيه النظر ومحص وفحص. ورابعا خدمة الكتاب وكثرة عناية العلماء بهذا الكتاب. وخامسا حسن الاختصار مع عدم الإخلال، حسن الاختصار مع عدم الإخلال. قد يجي من أهل العلم من يختصر علما أو كتابا، لكن يكون اختصار مخل، هذه مشكلة. فالإخلال مشكلة، والتوسع والتطويل أحيانا مشكلة، ولا سيما لطالب العلم الأصيل في مرحلة التأصيل، فإنه يحتاج إلى المتون المختصرة الجامعة الشاملة. فكتاب ابن حجر هذا هو مختصر وجامع شامل، فلا تجد فيه خلل بوجه من الوجوه. ومما لفت نظري في كتب ابن حجر عامة ولا سيما في المختصرات دقة الاختصار وجودة العبارات واختيار الكلمات الجامعة بصورة قد لا تجد لها مثيلا عند غيره من أهل العلم. قد فتح الله تعالى عليه في هذا الباب. انظروا مثلا بلوغ المرام الذين ألفوا في الأحكام كثير، ولكن لا تجد مثل بلوغ المرام بقدرة ابن حجر رحمه الله تعالى على حسن الاختصار واختيار الألفاظ الجوامع صورة جميلة غير مخلة. وهذا الذي جعل بلوغ المرام وسائر كتب الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى يكتب لها القبول، وتوارد العلماء سلفا وخلفا على حفظ كتبه شرحها وخدمتها والتعليق عليها وطباعتها وما سوى ذلك. والمقصود أيها الإخوة أن هذا الكتاب نخبة الفكر هو خلاصة وعصارة، خلاصة وعصارة لهذا العلم. نستطيع أن نقول إنه خلاصة علم السابقين في هذا الفن، خلاصة علم السابقين في هذا الفن، احفظوا هذه الكلمة، مع أنها رسالة مختصرة لكنها حوت خلاصة جميلة، مع أنها في أوراق معدودة إلا أنها حملت في طياتها فوائد عزيزة وفرائد غزيرة. ومن عجب أيها الإخوة يا طلاب العلم أن هذا الإمام ألف هذه الرسالة المباركة الجامعة وهو مسافر، في أثناء السفر سنة 212. وفي هذا يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وبعد، فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب ابن علي بن حجر، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى هو الفتاح العليم، يفتح على من يشاء من عباده، ولا شك أن هذا فتح من الله. فهذا الكتاب خلاصة وعمدة في هذا العلم، كما أن بلوغ المرام عمدة وأصل في أحاديث الأحكام، كما أن فتح الباري أعظم شرح لكتب السنة، بل قال بعض أهل العلم إنه أعظم شرح في الإسلام، إنه أعظم شرح في الإسلام، فلم يأتي أحد بعد الإمام بن حجر رحمه الله تعالى وشرح كتابا من كتب السنة بمثابة شرح الإمام بن حجر رحمه الله تعالى، بل لو جمعت المتخصصين في السنة والبارعين ليكتبوا بأعدادهم الكبيرة كما كتب هذا الإمام لم استطاع. انظر إلى الجامعات عشرات السنوات فيها أقسام متخصصة السنة النبوية وأساتذة على مستوى في هذا العلم ولديهم تميز وفهم وإدراك، ولكن على كثرتهم وقد نفع الله تعالى بهم لم يخرجوا لنا شروحا وعلوما في هذا العلم وفي السنة النبوية كما ألف هذا الإمام وكما أخرج هذا الإمام رحمه الله تعالى، مما يدلك على أن المسألة توفيق إلهي، المسألة توفيق إلهي، والعلم هبة وفضل ورحمة من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. المقصود أيها الإخوة، المقصود أهمية هذه الرسالة التي نحن بصددها، وأنها جاءت خلاصة لعلم السابقين في هذا الفن. ولم يكتفي الإمام بن حجر رحمه الله تعالى بتأليف هذه الرسالة، بل ألف رسالة أخرى مقربة ومبينة وموضحة لمعاني نخبة الفكر، وهي نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، فهو من أحسن ما ألف على نخبة الفكر، لأن الإمام بن حجر رحمه الله تعالى هو أعلم بما كتب، فهو يتحدث عما كتب، ولا شك أن العالم الذي يتحدث عما كتبه وألفه ويشرح ما سطره هذا أبلغ وأنفع وهو مقدم على غيره. ثم جاءت شروح كثيرة على نخبة الفكر من بعد الإمام بن حجر إلى زماننا هذا وأيامنا هذه، وأهل العلم الذين تخصصوا في هذا العلم يكتبون على هذه الرسالة ويؤلفون ويفصلون ويبينون. نخبة الفكر بالضم، أي ما ينتخب ويختار، أي ما ينتخب ويختار، والفكر بالكسر، ليس الفكر كما ينطق بعضهم، بل الاسم الصحيح نخبة الفكر، والمقصود الفكر التأمل والنظر والتدبر. ويمكن أن أقول لكم في خلاصة سريعة إن أهم وأعظم وأشهر كتب علوم الحديث ثلاثة. أولا المحدث الفاصل للإمام الرام هرمزي، وتكمن الأهمية في ماذا؟ في سبقه وفضله في التأليف استقلالا. ثانيا علوم الحديث للإمام ابن الصلاح، فله فضل في جمع أطراف هذا العلم وأنواعه. وثالثا نخبة الفكر للإمام ابن حجر، الكتاب الذي معنا الآن، وقد فاق غيره وسبق من ألف في هذا العلم بحسن ترتيبه وحسن سياقه وصياغته لهذا العلم. فهذه الثلاث هي أهم الكتب التي ألفت في هذا العلم. ولتعلموا أن ما ألف في هذا العلم كثير لا حصر له، مئات الكتب التي ألفت في هذا العلم، لكن هذه الثلاث هي أهم ما ألف في هذا العلم. من هو ابن حجر؟ من هو ابن حجر؟ تعرفون ابن حجر؟ أبو الفضل أحمد ابن علي الكناني العسقلاني المصري الشافعي الملقب بابن حجر، الملقب بابن حجر، وهو لقب لأحد آبائه، اشتهر رحمه الله تعالى بهذا اللقب حتى كاد لا يعرف إلا بذلك، ويلقب أيضا بالحافظ، يلقب أيضا بالحافظ، فتوارد العلماء من بعد الإمام ابن حجر بتسميته الإمام الحافظ. ولد رحمه الله في مدينة عسقلان 773 للهجرة، عاش يتيما رحمه الله تعالى بعد أن فقد أباه وهو في الرابعة من عمره، وفقد أمه قبل ذلك، فعاش رحمه الله تعالى يتيم الأبوين، ولكن الله سبحانه وتعالى تولاه بحفظه ورعايته وعونه وهدايته. عاش رحمه الله تعالى في حضن أحد الأوصياء واعتنى به عناية فائقة حتى حفظ القرآن في 9 من عمره، ثم حفظ عمدة الأحكام وكتاب الحاوي وألفية العراق وجملة من هذه الكتب، مما يدل على أن هذه الطريقة الصحيحة يا طلاب العلم، وأن هؤلاء الأئمة الحفاظ كانوا على هذه الطريقة في أخذ العلم، طريقة التأصيل العلمي والعناية بالكتب الأصول في كل فن وفي كل علم. وهذا يؤكد أيها الإخوة أهمية أخذ العلم على طريقة منهجية علمية، وأن الذي لا يأخذ العلم على منهجية علمية وراسخة وبينة وواضحة يفوته من العلم ما يفوته، قد يحصل قد يدرك لكن يفوته الكثير. لما بلغ رحمه الله تعالى سن 12 من عمره فيما ذكر في ترجمته تولى إمامة الحرم المكي، هذا نقل في تراجمه رحمه الله تعالى، وأنا أذكر لكم ما وقفت عليه. وبعدما تولى الإمامة انكب على العلم وأقبل عليه إقبالا عظيما، ولا سيما علم الحديث، ولا سيما علم الحديث، فقد حبب إليه حفظا وقراءة ومطالعة ومدارسة، وفتح الله تعالى عليه في هذا العلم حتى أصبح من أعيان علماء الحديث في عصره. بدأ التدريس رحمه الله تعالى في سن 20 بطلب من شيخه سراج الدين البلقيني بالضم، ثم بعد ذلك أصبح أشهر المصنفين في علم الحديث في عصره، وأكثر من ألف في علم السنة. كم مؤلفات الإمام بن حجر؟ كم عددها؟ 15، نعم 70 مصنفا، لكن جملة من هذه المصنفات مجلدات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هو رجل مبارك لم يأتي بعده مثله رحمه الله تعالى ممن صنف وألف في علم الحديث. لم يعرف عن عالم من العلماء أنه خدم السنة بعد ابن حجر كما خدم السنة هذا الإمام الحبر. بلغ عدد شيوخ هذا الإمام 500 عالم، 500 شيخ في سائر العلوم والفنون. ونأخذ من هذا فائدة، أهمية أخذ العلم عن الشيوخ، وأن من يقول إن العلم يؤخذ من الكتب لا يدري عن حقيقة الأمر، ولا يدري أن أخذ العلم بهذه الطريقة هي سلسلة الذهب، وأن أخذ العلم عن طريق التسلسل هذا هو المنهج الصحيح من لدن الأسلاف الصحابة ومن بعدهم إلى زماننا هذا، وما زال العلماء يأخذون العلم من الأشياخ ويثنون الركب عند أهل العلم والمشايخ ويحصلون وينهلون. نعم، قراءة الكتب فيها خير، مطالعة الكتب فيها فائدة ولا شك، لكن لا شيء يعدل مجالس العلم وثني الركب أمام الأشياخ. ولا تكاد تجد عالم من هؤلاء العلماء الذين كتب الله تعالى لهم قبولا عريضا إلا وقد عكفوا ركبهم عند أهل العلم. انظروا إلى هذا الإمام فإنه قد استفاد كثيرا من جملة من الشيوخ والعلماء، ومن أكثر من استفاد منه ولازمه الإمام الحافظ العراقي، وهو أكبر عالم تأثر به واستفاد منه كما صرح بذلك رحمه الله تعالى، ولازمه ملازمة طويلة واعتنى بكتبه وتقريراته وشروحه. أما تلاميذ الإمام بن حجر رحمه الله تعالى فإنهم لا يحصون كثرة، من أشهرهم وأبرزهم الإمام الحافظ شمس الدين السخاوي المتوفى 902 للهجرة. عرف رحمه الله تعالى كما ذكرت سابقا بجودة التأليف، ليس في علم المصطلح فقط بل في كل مؤلفاته، عرف بجودة التأليف والدقة في التصنيف. من أهم هذه المؤلفات تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب ولسان الميزان والإصابة في تمييز الصحابة، هذا فيما يتعلق بعلم الرجال. أما في علم المصطلح فنزهة النظر ونخبة الفكر. وفي فقه السنة، فقه الحديث، أعظم كتاب كما ذكرت هو فتح الباري شرح صحيح البخاري، فهو أعظم كتاب ألف في خدمة صحيح الإمام البخاري، رغم أن الذين كتبوا وألفوا في صحيح الإمام البخاري كثير، أوصل بعضهم شروح الإمام البخاري إلى أكثر من 100 شرح، لكن أميز وأفضل وأعظم وأبرك شرح هو شرح هذا الحبر الإمام الموفق المسدد. وتمتاز كتب هذا الإمام أيضا بأنها جمعت بين الأصالة والعناية بالدليل والتأصيل للعلوم، وهذا واضح في كافة كتبه رحمه الله تعالى. خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم 60 عاما، خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم 60 عاما حتى طرح الله تعالى له القبول في الأرض، وتوفي رحمه الله تعالى إثر مرض عام 852 للهجرة بعد حياة حافلة بالعطاء الوفير والنهم المتدفق في جمع العلم وبثه للناس وخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فاتحة هذه الرسالة، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول. اشتملت هذه المقدمة من الإمام بن حجر رحمه الله تعالى على عدة معالم. المعلم الأول البداية بالحمد له والثناء على الله جل وعز، وذلك اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صلى على البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه. وقد أجمع العلماء على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، ولكن اختلفوا في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره على أقوال كثيرة. فمنهم من قال إن ذلك مستحب، ومنهم من قال إن ذلك واجب، ولعل هذا هو الأحوط في هذه المسألة والأقرب إلى ظاهر السنة، لحديث الحسين ابن علي ابن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. الحديثان أخرجهما أحمد والترمذي وهما مما لا بأس به، فيحسن الاستدلال بهما في هذا الموضع، وإن كان بعض أهل العلم يذكر أن فيهما ضعفا، ولكن الضعف يسير ويشد بعضهما بعضا. هل هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب يشد بعضها بعضا؟ المقصود أنه يستقيم الاستدلال بهذه الأحاديث على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. المعلم الثاني فيما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة بيان أن التصانيف في اصطلاح الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. هذا يقول في زماني رحمه الله، هذا يقول في زماني، فكيف بزماننا؟ أنبه إلى مسألة تأليف نخبة الفكر وأنها سنة 812، يعني سبق لسانا قلت 212 فيما ذكر لي الأخ جزاه الله خير نبهني، والتاريخ الصحيح 812. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفين.